الحمد لله الحمد لله الذي رضي من عباده ليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من السلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضم كل هذا ينبئك عن صلى الله عليه وسلم عن أي شيء حدثت أهل الآية 6236 آية عدد آيات القرآن. آخر آية تنزل على قلب رسول الله تبين لنا أننا ينبغي أن نعمل بهذا اليوم كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه آخر ما نزل من القرآن الكريم: واتقوا يوما، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يوم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إننا حين نعاني في واقع مجتمعنا من أزمات وسوء للأخلاق وتغير للطباع، حينما نسمع عن السرقة والزنا والغشوة وغير ذلك من الأمور، ما العلاج؟ العلاج أن نتقي يوما نرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كانت القيامة حاضرة في القلوب، إذا كانت القيامة حاضرة في القلوب، فإنها تحجب العبد عن معصية الله سبحانه. يا عبد في موت، في يوم قيامة، في يوم سنرجع فيه إلى الله عز وجل، هي تبقى لذة لحظات ثم تنقلب إلى نكد ومرارات. لذلك جئت أكلمك عن هذا المشهد الذي يكون في يوم القارعة وفي يوم الحاقة وفي يوم التلات. كل هذه أسباب في يوم القيامة. ما هذا المشهد؟ إنه مشهد من تمام عدل ربنا سبحانه وتعالى، أنه ينصب جل جلاله للخلائق يوم القيامة الميزان. كثير ما يمر علينا ونحن نسمع القرآن أو نقرأ القرآن، قول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين ونسمع قول ربنا جل جلاله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونسمع قول ربنا جل جلاله: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. إذن ميزان حقيقي ينصبه الله جل جلاله يوم القيامة للخلق. لماذا يا كرام؟ لأن الله جل جلاله عدل، وحكمه عدل، وقضاؤه عدل، ومن أسمائه العدل جل جلاله. في هذه الحياة الدنيا عمل الإنسان وكان ما كان، هذه الأمور لا تمر عند الله سبحانه وتعالى. تخيلوا مني من تمام عدل رب العالمين سبحانه أن هذه الحيوانات حدثت بينها وقائع في الدنيا. شاء قرناء عزم الله خروف لأمور وآخر بدون، حدث منهم عركة. الأمر ده عندنا يمر هكذا، ده حيوانات مع بعض لا تعقل لا تفكر، لكنه عند الله لا يمر. إن الله سبحانه وتعالى يبعثهم يوم القيامة، وتلك الضعيفة تأخذ حقها من القوية. ثم يقول الله جل جلاله لهم: كونوا ترابا. ساعتها يتمنى الكافر أن لو كان ترابا، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النبأ: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لما شاف الحيوانات والمخلوقات بقت تراب فيتمنى أن لا يحاسب وأن لا يرى شيئا من ذلك، ويكون نسيا منسيا، يكون عدلا. طب الميزان ده وصفه ايه؟ هذا الميزان ايها الكرام ميزان حقيقي، الميزان الحديد الذي تكون فيه منتصف الميزان بين كفتيك. وليسمع ذلك كل من يغش في الميزان. ليسمع ذلك كل من يغش في الميزان ويظن ان ربع كيلو او ثلث كيلو اللي بيعملوا ده يبان فهلاوه والضحك على الناس وان المال ده هيزيده، انما يكون مالا حرام ويكون وبال ويكون مبالا عليه ويدخل الحرام على الحلال ليكفره فيدخل الحرام على الحلال فيبعثره. الحرام لما يدخل على الحلال ما يكفروش، وانما يبعثره ويجعل فيه محقا للبركه لا يكون مباركا ابدا. يكفي الاثم العظيم والذنب الكبير عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فحينما تسمع ان الله سبحانه وتعالى يرسم للخلائق الميزان، ما ينصرفش ذهنك او فكرك انه ميزان كموازين الدنيا، ده ميزان الطماطم والبطاطس الصغير، انه ميزان عظيم جدا. حتى ان سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، يقول لو وضعت فيه السماوات والارض لوسعت. ارايت السماوات على سعتها، ارايت الارض على ثقلها وعظمتها، لو وضعت في كفه الميزان. الميزان يعمل ايه؟ يسعه. كفه الميزان تاخذ السماوات والارض، مش ميزان كما تتخيل، كما انه حساس جدا. لا تحدثني عن موازين الذهب، بل هو ميزان الادب. قرانا قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذره في سوره الزلزله، فمن يعمل مثقال ذره. ايه هي الذره؟ ترجع الى كتب التفسير فيقول لك ان الذره في لغه العرب تطلق على النمل الصغير الاصفر. النمل الاصفر الصغير ده يسمى بالذر. وبعضهم يقول لك لا، خد بالك، الذر المقصود به الهباء الذي او الذي تراه في ضوء الشمس. احيانا كده لما تكون واقف في الشمس او في مكان انت في الظل وشايف الشمس، بتلاقي فيه هباء كده تراه في ضوء الشمس. بعيد عن الشمس ما تشوفش، لا ترى شيء دقيق جدا لا يرى بالعين المجرده، وانما تراه في ضوء الشمس. ارايت هذا الهباء؟ ارايت النمله الصغيره الصفراء؟ ما وزنها وما حجمها؟ لو علمت مثقال ذره من خير كحجم هذه تجدها عند الله، ولو علمت مثقال هذه من شر تجدها عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الصالحين من عباد الله مشغولين بأمر الميزان. كواحد من الصالحين مره تناول طعام العشاء وانصرف الى بعض شؤونه، فلما عاد وكان قد تبقى منه طعام، اتعشى وتبقى منه بعض الطعام، فعاد فوجد ان الطعام قد علاه الدم، بقيه الطعام امتلأت بالدم. قال لك ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران فمن يعمل مثقال ذره، الذره يعني النمل الصغير، فوزن الطعام بما عليه النمل. قال لك انا اوزن الطعام بالنمل اللي عليه واشوف هيطلع كام جرام. ثم انتظر حتى نحل النمل عن الطعام، ازال النمل من الطعام، وبعدين وزن، فوجد ان الوزن واحد لم يختلف ولم يختلف. فتعجب الرجل قائلا سبحانك سبحانك يا رب، فمن يعمل مثقال ذره من خير يجدها عند ربه، ومن يعمل مثقال ذره من شر يجدها كذلك في صحيفته بين يدي الله عز وجل. هذا الميزان ايها الكرام كما قلت لك حساس جدا، والذي يوزن في الميزان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الميزان ده ايه اللي يوزن فيه؟ ان كان هو عظيم جدا والسماوات والارض لو وضعت فيه يسعها، طب احنا اعمالنا بتعمل ايه؟ وما الذي يوزن في هذا الميزان؟ لما تاملنا في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا ان هذا الميزان يوزن فيه ثلاثه اشياء. ثلاث حاجات بتوضع في الميزان وتتوزن. فانتبه لذلك جميعا. قال لك اول شيء يوضع في الميزان اعماله. اعمالك الصالحه واعمالك السيئه. لان هناك كفه للحسنات وكفه للسيئات. فمن رجحت حسناته على سيئاته ولو بحسنه واحده نجا بين يدي الله عز وجل. تخيل ان انت يبقى متوقف على حسنه تنجيك بين يدي ربك. ومن رجحت سيئاته على حسناته ولو بسيئه واحده هلك. طب اذا تساوت الحسنات مع السيئات كان حال الاعراف الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سوره الاعراف. قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. اذا فنحن في حاجه للحسنات فهي التي تملا كفه ميزانك عند ربك سبحانه. اول شيء يتوزن من الامور اللي اتكلمنا عنها الثلاثه توزن اعماله. ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الاعمال التي تثقل الميزان. لو انت شايل هم الكفه العظيمه دي وعايز تملاها بالحسنات وعايز ميزانك يبقى تقيل عند ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن بعض الاعمال التي تجعل ميزانك باثقل الموازين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ربنا ان يجعل ميزانه ثقيلا. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ورد عنه عليه الصلاه والسلام انه كان اذا اخذ مضجعا، يعني لما يجي ينام صلى الله عليه وسلم كان يدعي ربنا بالخمس كلمات دول. كان يقول عليه الصلاه والسلام اذا اخذ مضجعا، يعني اذا اراد ان ينام، بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، واغسل شيطاني، وفك لهالي، وثقل ميزاني، واجعلني في الذي اعلى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينام يتوجه الى الله سبحانه وتعالى ان يجعل ميزانه ثقيلا. نعم، لان في ذلك النجاه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاعمالك توزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، كلمتان خفيفتان على اللسان. كلمتين خفاف جدا على اللسان. بعض الكلام بيبقى تقيل. تيجي اقول لك انت الكلمه دي تقول لي تقيله على اللسان. لكن الكلمتين دول ابدا خفاف، خفيفتان على اللسان. ايه كمان؟ ثقيلتان في الميزان. على الرغم من خفتهم على لسانك الا انهم في الميزان تقال جدا. وإيه كمان؟ حبيبتان إلى الرحمن ورب العالمين جل جلاله يحبه. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما أخذتها على لسان المؤمن. فلذلك هذه الأعمال يوم القيامة تجسد إلى الصور. اصل ممكن واحد يسال يقول لك اعمالنا ازاي؟ يعني الصلاه دي حاجه معنويه، ازاي هتتوزن يوم القيامه؟ ربنا سبحانه وتعالى يجسدها في صوره في هيئه شكل وتتوزن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سوره البقره وال عمران. المعروف دلوقتي ان سوره البقره وال عمران موجودين في المصحف. تخيل ان النبي بيقول ان سوره البقره وال عمران يوم القيامة في سورة طير، واللي حفظهم واللي كان بيقرأهم ويعني فيهم بييجوا يصلوا بين يدي الله عز وجل. قال نبينا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: تأتي البقرة وآل عمران. فأنت يوم القيامة يكلمه. يبقى يوم القيامة غير الدنيا، ومشاهد يوم القيامة تختلف عن تلك الحياة. فأول شيء يوزن يا عبد الله توزن أعماله، فبالله يوزن توزن صحائفه، لأن الله جل جلاله وكل لكل إنسان منا ملكين، ملك للحسنات وملك للسيئات، وكل ده بيكتب في صحائف في كتب. وهذه الصحائف الكتب تجمع يوم القيامة لتوزن. وشوف بقى الموقف ده الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أمته، ده مش من أمة إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، ده من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يؤتى برجل من أمتي يوم القيامة له 99 سجل، كل سجل مد البصر. جيء بهذا الرجل يوم القيامة علشان الصحائف والكتب هتوزن في الميزان. طب الأعمال اللي عملها اتنين، ده ليه 99 كتاب؟ الكتاب شكله عامل ازاي؟ كل سجل مد البصر. الكتاب طول وعرضه على قد عينك ما تشوف. شوف كده لو انت واقف قدام البحر او قدام صحراء، شوف عينك هتجيب لفين. كل سجل مد البصر. هذه الكتب ما فيها انها مصيبه كبرى ورزية كبرى، انها مليئه بالذنوب والمعاصي عافاه الله واياه. ان الله سبحانه وتعالى يسال العبد: هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ الملائكه ظلمتك؟ كتبت شيئا لم تفعل؟ اضافت شيئا زائدا عليك؟ فيستحي العبد من ربه ويقول: لا، انه مقر بذنبه، معترف بخطئه، كل شيء قد ارتكبه ووقع فيه. فتسحبه الملائكه سحبا الى نار جهنم، فينادي منادي من قبل الله: لا تعجلوا على عبدي، لا تعجلوا على عبدي، لا تعجلوا على عبدي، ان له عندنا حسنه. فيخرج له بطاقه، بطاقه كانها ورقه صغيره، وكانه يقول في نفسه: 99 سجل مليئه بالذنوب والمعاصي، ما عساها ان تفعل امام 99 سجل. فتوضع السجلات في كفه، وتوضع تلك البطاقه التي كتب فيها اعظم كلمه في الوجود، كتب فيها الكلمه التي لاجلها خلقنا الله واوجدنا في تلك الحياه. لقد كتب فيها: لا إله إلا الله فوحد الله. أخرجها يوما خالصة من قلبه يمتن بها وتربه، فوضعت في الميزان فطاجت السجلات ورجعت: لا إله إلا الله، فإنه لا يثبت مع اسم الله جل جلاله. فتوزن أعمالنا وتوزن صحائفنا، كذلك أنت توزن. كل واحد مننا يوقف الميزان عشان يتوزن. طب أعمالنا توزنت، وصحائفنا كتبنا وزنت، فلماذا يوزن العبد؟ يوزن هذا القلب. الوزن مش بالطول وبالعرض أو بالسمن، وإنما يوزن قلب. القلب ده كان الإيمان فيه بنسبة قد إيه؟ محبة ربنا سبحانه وتعالى كانت قد إيه؟ الخوف ومراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى. لما أخبرني أحدهم عن ميزان، قال لي: والله أنا بعمل رجيم ورحت وزنت ميزان عجيب. الميزان ده بيجيب لك كل الجسم، والمية في الجسم قد إيه، والشحوم قد إيه، واللحم قد إيه. قلت: العلم يعني وصل لذلك؟ التقدم العلمي قد وصل لذلك؟ فقال: نعم. فقلت: والله ما احوجنا الى هذا الميزان. نتمنى ميزان يزن لنفس قلوبنا، علشان لما نلاقي نفسنا مقصرين نزود شويه. الايمان يزيد بالطاعه وينقصه بالمعصيه، وجود الخوف من الله ومراقبه رب العالمين سبحانه وتعالى. نحن لما نوزن هنا احسن ما يكون الوزن هناك. لذلك قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل ايه؟ قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا، فانه اهون عليكم في الحساب غدا ان تحاسبوا انفسكم اليوم. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال تثقل موازيننا، فإذا أردت أن يكون ميزانك ثقيلا عند الله فأعدني سمعك وقلبك وأنصت إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جيدا. إنك إنما سمعت عن عظمة الميزان وحجمه، وأن السماوات والأرض لو وضعت فيه يسعها ويسرها، لكنك ستعجب أكثر حينما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ، والحمد لله تملأ الميزان. فقولك الحمد لله وأنت تتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى تجعل ميزانك مختلف. الحمد لله مرة واحدة، فكيف بك وأنت ترددها دائما: الحمد لله الحمد لله. فاجعلها شعارا لك يا عبد الله عابدا لربك على كل حال. إننا على مدار أسبوعنا هذا فجعنا وأصبنا والله بالهلع والهم والحزن، اعترانا واعتلانا الهم والغم لما سمعنا عن تلك الأخبار المأساوية. بين شاب يتوجه نحو زميلته ممنوعا، وبين آخر يقرر أن يتنقص من الحياة الكلية، الحياة الكلية مش واحد ولا اثنين للأسف، لسه الحاج الملك وصل العدد لستة أو سبعة. الأمر محزن. ما الذي يجعل هؤلاء يفعلون ذلك؟ حياة الإنسان غالية عليه، والإنسان متشبث بالحياة متمسك به، فما الذي يجعله يصل إلى لحظة يتخلى عن كل ذلك ويقرر أن ينهي حياته؟ أيها الأحباب الكرام، حينما نتأمل في ذلك فنجد أن القلوب فرغت وغلت من الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى، ومن معرفتها بعظمة هذا الدين وبرحمة الشريعة الغراء. وإن الشريعة هي شريعة رحمة، إن الله سبحانه وتعالى من رحمته جعل ما يصيب العبد من هم وغم وحزن في ميزان حسناته عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا ابتلاءاتك مهما عليه من أحوال اقتصادية واجتماعية وأمور أحزنتك، ارمع حمولك على رب العالمين سبحانه وتعالى. بنقول للشباب، وقد بعدوا عن ربهم سبحانه وتعالى كثيرا، إن حياة القلب مع الله، قال الله جل جلاله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. نحتاج أن تمتلئ القلوب بمعرفة الله سبحانه وتعالى. أفكار خاطئة، واحد يقول لك خلاص أنا كبرت إن أنا أرتاح. ومن الذي أخبرك أن بانتحارك وبتخلصك من الحياة سنستريح؟ أنت فاهم الموضوع غلط. أتظن أنك بالموت ستستريح؟ ألسنا نعتقد أن بعد الموت حياة؟ ولو كنا إذا متنا كرهنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا وبعد الموت نسأل عن كل شيء. ولو كنا إذا متنا لكان الموت واحد كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا وبعد الموت نسأل عن كل شيء. فليقول لك أنا خلص عشان ترتاح من الله، ألسنا نعتقد أن هناك ملك يقبض الأرواح وأن روح المؤمن تختلف في خروجها عن روح غيره؟ ألسنا نعتقد أن في القبر سؤال وأن العبد يسأل عن ربه ودينه ونبيه؟ ألسنا نعتقد أن القبر إما أن يكون حفرة من حفر النيران أو أن يكون روضة من روضة الجنان؟ مش كل ده في دين الله سبحانه وتعالى؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجه بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم من تردى من على جبل فهو يتردى من على جبل في نار جهنم خالدا مخلدا فيها؟ من قال أنه بالموت سيستريح؟ بل ستبدأ الأهوال وستبدأ الشدائد وسيبدأ الوعيد الشديد وسيبدأ العذاب الذي ليس للبشر قبل به. من يفكر في هذا الأمر، من وسوس إليه شيطانه، من ضعفت نفسه، نقول له راجع حسابات، راجع علاقتك بالله سبحانه وتعالى، جدد الإيمان، ارمي لنفسك في معين النور والإيمان، في المساجد، في المقارب، في مجالس العلم، في طاعة الله سبحانه وتعالى، ستشعر بالسعادة والراحة. يا أيها الأحباب الكرام، ما أحوجنا أن نعيد النظر في تربيتنا لأبنائنا، وأن دور الوالد في البيت ليس مجرد أن يطعم وأن يكون كما يقولون وزارة التربية أكثر يشرف بلبس فقط. فين التربية الإيمانية والروحية؟ وأين تنشئة الولد أو الفتاة على تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فكل هذا إنما يرشدنا إلى باب أن نعود إلى الله، أن نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، أن نعلم أن كل شيء في تلك الحياة بقدر، إن الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه هم القدوة والأسوة، وابتلاهم الله سبحانه وتعالى لتهسبه. أيوب عليه السلام كم مكث في المرض كما ذكر بعض أهل التفسير 18 سنة وكان صابرا كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لذلك أيها الأحباب الكرام، لا بد من عودة إلى الله ومن تجديد العهد مع ربنا سبحانه وتعالى، وأن ننشئ أبنانا على مواقفة رب العالمين جل جلاله، أن يعود الدين والإيمان. فإن فعلنا ذلك صلح الحال بإذن الله عز وجل. إذا أردت أن يكون ميزانك ثقيل فاحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا، إذا أردت أن يكون ميزانك ثقيلا عند الله فأكثر من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا أردت أن يثقل ميزانك يوم القيامة فكن حسن الأخلاق مع الناس. فلقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. فاللهم حسن أخلاقه وثبت على الإيمان قلوبنا، اجعلنا من أهل اليقين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر وتعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عظيم المرتجى لكل عظيم، اغفر لنا الذنب العظيم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام رافدين، ولا تشمت لنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم هؤلاء عبادك تركوا ديارهم واموالهم واتوا اليك في بيتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم من كان منهم مريضا فاشفيه بالمرض، ومن كان منهم مهموما وان تقضي الدين عن المدينين. نسالك يا ربنا الا تدع فينا مريضا الا شفيتا، ولا عقيما الا بالولد الصالح رزقته، ولا تردنا يا ربنا خائبين، ولا عن تحت جندك معمومين، واغفر لنا ذنوبنا اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.